اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال وأمره في وبال، اللهم اشدد وطأتك على عدوهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قد كان ربك شاهدا وحسيبا، بئس القريب إذا أهان قريبا، وأذاقه التنكيل والتعذيبا، بئس النظام إذا تجبر حكمه، فغدا على أهل البلاد كئيبا. يا شامنا يا أرض أسلاف مضوا، من مسمع في العالمين لذيبا، من مبصر قهر الطغاة ومبلغ عنا شجاعا للنداء مجيبا. يا من قتلتم دون قلب أمة، وذبحتم صبيانهم وشبيبا، أرهبتم أم اليتيم وزوجة، وأهنتم شيخا يدب دبيبا. بشار أبشر بالبوار أقولها، قد كان ربك شاهدا وحسيبا. يا من أدرتم لليهود ظهوركم، ورميتم بالقاتلات حبيبا، قد كنتم صوب العدو نعامة، وعويتم نحو الأقارب ذيبا. يا من قتلتم بالخيانة حمزة، نجل الخطيب معذبا ومعيبا، إنا نبشركم بشر عقوبة، ولسوف تلقون الغداة نصيبا. قلنا لكم ولتتقوا التضييق والتأليبا، ولتذكروا الأيام فهي تداول، ولتسمعوا التوبيخ والتأنيبا. بشار أبشر بالبواري أقولها، قد كان ربك شاهدا وحسيبا، قد كان ربك شاهدا وحسيبا. كفوا عن التقتير يا ويل الذي لم يخش ربا للعباد رقيبا. بشار أبشر بالبوار أقولها، قد كان ربك شاهدا وحسيبا. بشار إن الذل يأتي بغتة ليصير عز الظالمين نحيبا. هل كنت يوما في البلاد حمامة، أو كنت يوما في الزمان طبيبا؟ بالله قل لي كيف ترقد آمنا ويداك تهوي القتل والتخريب. بالله قل لي كيف تهنأ لحظة والأمر بات على العباد عصيبا. هل لا تذكرت الحساب ساعة قد تجعل الولدان فيه مشيبا. قد كان ربك شاهدا وحسيبا.